دي جي حرود ريماكس. يلا بينا بانياك مانياك ومعاه زي ايه الحكايه معاه اشبال قتل شمال سرق شوال عالم التاني ورا العيال ضربت طخ وقعت بفخ ابعد بعيد وسع الارض تشوفها اتقتلت تسعه دم سال حيره واسعه رئيس عصابه فتح خرابه موت كتير وناس اصابه عبري تعيد خافت ولا شد العقل فك حاسب مجنونه حكومه طفت شافت وعدت غريبه شافت شالت وعدت ناوي مطوي بطرب نار بره سفاري بعد الدار اعيني يلا بقى هو بقى جوه بقى كده بقى كلت ولا شرب طلعت ولا نزل سبيت ما بتتحركش سقت وانا نجح دنيا اختبارات عايز الحوار طلعت على المزيكا غيرت الطبقات ابو العيون السوس خدني على الحدود اكل ما تاكلش بحارب مع اسود من كوكب الجنود هقول كلام مدموج ملكش في المزيكا وبعيد عن المسنود يلا بقى هو بقى جوه بقى كده بقى من بوم المليان انا فيروس سطران انا عمك المتكلم هنصب لك السوان العرب اللي داخ بيخرب في الدماغ هتسلك لك المثل هشفط لك النخاع افتح عياد واكشف بلوش انا جيت يا سادة ما تتعبوش ولا انا الاسطورة اسمعوا يا روح داخل بطولة داخل وجود العرب اللي داخل اللي طالع في الدماغ بس انك المسنة هشفط لك النخاع قابلتي ما زالها ديا والناس اتلمت فيها حصل شوشرة صفية امشي يلا طب روح نام وغطية بسرعة طب شوح لوح وانت ما تجيش في اللون يا مدردح احنا اللي بدعنا الصنعة شامم ريحتك بتفوح طلب التلطيش على البرش والدم سايح على الكرش قرب جرب تعالى بالراحة يا كبير ما تخافش بانياخ ومعاها سيخ ايه الحكاية معاها اشبال قتل شمال سرق شوال عالم التاني ورا العيال ضربت طخ وقعت بفخ ابعد بعيد وسع الارض تشوفها اتقتلت تسعه دم سال حيره واسعه رئيس عصابه فتح خرابه موت كتير وناس مصابه